ولذكر الله أكبر. هل صلاتنا التي نصليها ونتوقف فيها مرة بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر موافقة هدي الظاهر، هذه الصلاة لا تؤدي الغرض منها في كثير من الأحيان؟ هل عين الصلاة العين فيها؟ ينبغي أن ننظر إلى صلاتنا وأن ننظر إلى التفاصيل العظمى في هذه الصلاة ونقارن بين تفاصيل حديث محمد صلى الله عليه وسلم وبين صلاتنا، ليس من الناحية الظاهرية وإنما من الناحية الباطنية. الله عز وجل أمرنا قبل أن نقوم من الصلاة بأن نتوضأ، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء، ولكننا حينما نتوضأ توضأ روتينيا. من منا يستحضر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حينما يتوضأ الموت الشخصي حينما يتوضأ فإن ذنوبه تتناقض وتنزل مع الماء أو مع أكل قصر الماء، فإن الوجه فيه العينان وفيه الأذنان وفيه الأنف وفيه الفم، فيه الملاكم التي يدخل بها العلم للإنسان، ومن خلالها يرتكب الإنسان الآثام، يعني نفسه بأذنيه يسمع الخير ويسمع الحرام، بأنفه يشم، بلسانه يتكلم، وبفمه يتكلم، وبلسانه يتذوق، كل هذه الملائكة التي ترتكب بها المعاصي إذا تصورت وأنت تتوضا أنك ارتكبت ذنوبا لله سبحانه وتعالى ومعاصي لله، كما جاء في الحديث تحت الأولى تحت الأولى، يعني الذنوب ثم تصلون الفجر تحت الأولى تحت الأولى ثم تصلون الظهر، يعني الإنسان يرتكب ذنوبا يستحق من جرائها أن يحترق. فتأتي الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وضرب مثلا لهذه الصلاة وبين أن مثل ذلك كمثل رجل يعترض طريقه من بيته نقص جاهز، فهو يستنزل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درجه شيء؟ قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبقى من درجه شيء. قال كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فلا بد من ان ننظر الى هذا الوضوء والى هذه الصلاه. الوضوء طهاره حسيه، تغسل وجهك فحينما تغسل وجهك تتناثر معه الذنوب، وانت تتصور ذلك وتعتقد صدق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينما تغسل يديك تتناقض هذه الذنوب التي ارتكبتها اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، لان اليد تبطش وهي الاداء التي يستخدمها الانسان في المعاصي، ثم اذا غسل رجليه تنزل الخطايا التي صار قدماه اليها او ساعدته قدماه ساعدته في ارتكاب هذه الخطايا وهذه الذنوب. وهذا الكلام يكون بنية ويكون بتوبة. إذا نظر الإنسان وهو يتوضأ إلى هذه المعاني الربانية، والمقصود ليس أنه يتوضأ ظاهريا فقط، وإنما يتوضأ باطنيا لكي يستحضر ليقف بين يدي الخالق المالك سبحانه وتعالى. فهو يتوضأ ويغسل هذه الأعضاء، وفيه تيسير عليه لأن يطالب بأن يغسل رأسه، وإنما يمسح. تنظر إلى هذه المعاني التي رعاها الله عز وجل بك حتى لا يشق عليك فلم يشق عليك فلم يأمرك سبحانه وتعالى أن تغتسل كغسل كتاب لكل صلاة من الصلوات. ثم بعد ذلك يدخل الإنسان إلى الصلاة، يتجه إلى القبلة لتوحيد المشاعر ولتوحيد الوجهة. كلنا في كل قطاع وقطاع نتجه إلى قبلة واحدة، وهذا لنا الأسرار العظيمة. يعلم الإنسان أن الله عز وجل وجهنا إلى القبلة، ولو وجهنا إلى المغرب لاتجهنا، ولو وجهنا إلى المغرب لاتجهنا. ليس البر أن نولي وجوهنا من قبل المغرب والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخر الآيات التي تحدثت عن شعب الإيمان في سورة البقرة. ثم بعد ذلك يذكر في الصلاة الكلمة التي تهتز القلوب وتهتز المشاعر وتكاد تطيح منها العقول لو عقلها الأحساس. الله أكبر، هذه الكلمة التي تجعل الإنسان منا يستغفر عظمة ربه، يستغفر كبرياء الرب سبحانه وتعالى الذي تتضاءل أمامه السماوات وما أقلت والأرض وما السماء وما أقلت والأرض وما أقلت كله يتضاءل أمام هذه الكلمة العظيمة التي يحكمها الإنسان بلسانه ويستحضرها بقلبه، فيستحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى. فهو أكبر منه، وهو أكبر من الدنيا، وأكبر مما في الدنيا، أكبر من أعمالك ومشاغلك، أكبر من أولادك، أكبر من المناطق، أكبر من كل شيء. الله أكبر. تأتي هكذا هذه الكلمة يستشعرها العبد الخاشع الصادق الذي ينطق بكلامه هذا الكلام الذي ينطق به بلسانه يتوافق مع في قلبه. الله اكبر. ثم يقول دعاءه او يذكر الكلمات التي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك. وتعالى يسبح ربه سبحانه وتعالى وينزهه ويحمده سبحانه وتعالى ويعظمه ويمجده. ثم بعد ذلك يدخل في قراءة سورة الفاتحة السبع مثالي، وفيها المعنى العظيمة التي فيها التنامل على الرب سبحانه وتعالى. تصور حينما تقف بين يدي الله وتقول الحمد لله رب العالمين، ثم تسكت هنيهة يسيرة قليلة لتسمع رد ربك سبحانه وتعالى عليك حمدني عبدي، ثم تقول الرحمن الرحيم، ثم تسكت هنيهة يسيرة لتستمع كلام ربك سبحانه أثنى علي عبدي. فإذا قلت مالك يوم الدين تسكت هنيهة حتى تسمع رد ربك سبحانه وتعالى مجدني عبدي. إلا أمور لو عقلها الإنسان لولا ما ران على قلبه من الذنوب والخطايا، لولا ما حجبه من بخار الشهوات والشبهات ومن أمور الدنيا لطفش عقله ولطفش لبه فرحا وسرورا. أنا من أنا حتى يرد علي خالق السماوات والأرض رب العالمين سبحانه وتعالى ليقول لي أنا ثلاث مرات عبدي حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي من أنا حتى أستحق رب الرب سبحانه وتعالى عليا. هذه أمور تجعل الإنسان يستحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى، يسأله من في السماوات ومن في الأرض. كل يوم هو في شأن، فيستقبل عظمة الرب سبحانه وتعالى ويشاهده ربا عظيما له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الرحمن الرحيم رب العالمين مالك يوم الدين. ثم يقول له اياك نعبد واياك نستعين، الغايه ان اكون عبدا لك، أعظم الغاية أن أكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وأعظم المداخل أن يعينني رب العالمين سبحانه وتعالى على تحقيق العبودية. فهذه الكلمة المقسومة بين الرب وبين عبده فيها أعظم الغايات واشد الوسائل اعظم الغايات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. واعظم الوسائل ان تستعين على تحقيق هذه الغايه باعظم الوسائل الا وهي الاستعانه برب العالمين سبحانه وتعالى وتخصيصه بك تخصيصه وحده لا شريك له بهذا المصدوق الذي يريد الصبر والصبر والاصرار اياك نعبدك لا نعبد الا انت يا ربك ولا نستعين الا بك. ثم بعد ذلك تدعو وتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وانت تعتقد ان هذا الصراط المستقيم الذي نصره الله عز وجل ليكون طريقا موصلا اليه قال هذا الصراط علي مستقيم يعني مؤدي الى الله سبحانه وتعالى. انقسم الناس فيه الى ثلاث فرق. اما الفرقه الاولى التي لازمت او لزمت هذا الصراط المستقيم وهم المنعم عليهم الذين انعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اما الفريق الاخر فهم الذين غضب الله عليهم لانهم عرفوا علموا ولم يعملوا عرفوا ولم يلتزموا الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ومع ذلك كفروا بالله سبحانه وتعالى فكانوا من المغضوب عليهم فنادى الله عز وجل ان تسكت فريقا. اما الاخرون فطلقوا على الصراط المستقيم عبدوا وتعبوا ونصبوا ولكنهم اخطاوا الطريق فضلوا كما قال وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصفى نارا حاميه الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون طمعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناهم اباء منصورا. اذا انت تستعرض طوائف العالمين بين منعم عليهم عدل فعلوا ومغضوب عليهم عرفوا الحق ولم يعملوا به وبين الضالين صدوا عن صراط الرب المستقيم سبحانه وتعالى. فاذا بك تقول هذه الكلمه امين وهي سمة من سمات الصلاة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وهي سمة من زينات هذه الصلاة العظيمة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عليه. فإذا انتهيت من سورة الفاتحة تقرأ ما تيسر من القرآن الكريم وأنت تسمع إلى ما يسرك من الرب أو ينهاك عنه الرب سبحانه وتعالى وفي نفس الامر هناك اخبار يخبرك بها الله يكلمك انت تناجي ربك في الصلاه والله عز وجل يكلمك حينما تقرا القران الكريم. فاذا انتهيت من قراءه ما تيسر من القران الكريم تعود لكي تتذكر الامر مره اخرى وتعود الى نفس المشهد الفكير فتقول الله اكبر فيوافق مع الكتاب ما في القلب من تعظيم الرب سبحانه وتعالى الذي له الكبرياء كله وله العظمه كلها وحينئذ تسر راكعا لله سبحانه وتعالى فاركع وتطالب من عظمتك ومن كبريائك فتخضع لله سبحانه وتعالى. والركوع لا يكون الا لله عز وجل والوجود لا يكون الا لله سبحانه وتعالى فترجع لله تبارك وتعالى وتجعل نفسك في هذا الوضع الذي لا تستطيع ان تقوم بكي فعل فيه فتصبح عاجزا وحينئذ يلهمك الله عز وجل ان تقول سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم تسبح ربك عن حالك فانت ربك العظيم أنت في هذا الموقف راكع لست بعظيم أنت قاطع والله لا يستطيع أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ستسبحه سبحانه تسبحه وتكذبه سبحانه وتعالى على الطموح وعن سبحه فلذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأنسى الركوع فأظلم فيه الرب سبحانه وتعالى يعني هذه الأذكار التي تقال في الركوع فيها تسبيح لله عز وجل من أن ينبهك أنه ليس كتسبيح شيء وهو السميع البصير بعد ذلك تقول سمع الله لمن حمده والسماع ليس السماع المطلق وإنما المقصود بالسماع أنه يستجيب لمن يحمده سبحانه وتعالى فجعل الله لمن حمده بمعنى استجاب يعني يستجيب وإلا فإن الله يسمع لمن يحمده ويسمع لمن يحكمه ويتحمل ولكنه سبحانه وتعالى يتبع سماع إجابة ممن يحمده سبحانه وتعالى بعد ذلك أنك تتعرض لحمده كما تعرضت في المقام الأول في القيام فتقوم وتقول ربنا ولك الحمد ولا بد من سقوط الواو بعض الناس يقولون ربنا لك الحمد لا ربنا ولك الحمد وهذه الواو ثبتت في الصحيحين ولها بهذه الواو فائده عظيمه لانه في الجملتين الجمله الاولى ربنا ولك الحمد انت تثبت لله الربوبيه ثم تثبت لله الحمد سبحانه وتعالى فهو بمعناه له الملك وله الحمد تثبت لله الملك وتثبت لله الحمد سبحانه وتعالى وتقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض ومن ما شئت من شرك بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد أحق ما يقول العبد هو أن يثني على الله سبحانه وتعالى وإذا يكون قبل الركوع حمد وثناء متبسم في الفاتحة وقبل السجود حمد وثناء متبسم في ذكر هذا الركن العظيم الركن مقصود والدعاء فيه والثناء فيه مقصود لأنه يثبت السجود، انظر قبل الركوع الذي فيه خضوع حمد وثناء، وقبل السجود الذي فيه خشوع وخضوع يثبته كذلك حمد وثناء الذي كان في ثيابك، فحينئذ تجدد العهد مرة أخرى وتذكره فتقول الله أكبر فتستصبر كبرياءه العظيم سبحانه وتعالى وتخر ساجدا ونصبح راسه هو اكثر شيء في الجبل اي اكثر شيء في الجبل نصبح راس ولذلك كان البعض من المشركين يتكبرون عن الصلاه والسجود ويقول والله لا اجعل ابني تحت راسي يعني وقعت في الانسان ومبشره تكون اعلى من راسي يقول لا افعل هذا ابدا كبرياء العلم لا فاقه الا لان الارض منها كل خلق الانسان منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ترى اخرى وهذه الارض يقول في شانها الم تجعل الارض كتابا احياء وامواتا فهذه الارض تقلكم احياء وتكونون في بطنها اموات ثم تخرجكم هذه الارض الرقوم مرة أخرى يوم القيامة فتنزل عليك في كل ركعة من ركعات صلاتك تنزل إلى هذه الأرض وتسجد وعندما تسجد وتنزل إلى السفول عكس الركوع الأخرى كان مقدمة للسجود فالسجود هو الغاية من هذه الصلاة وكل ما سبق كان مقدمة بين يدي السجود السجود هو الغاية أساس هذه الطاعة وأساس هذه العبادة الخشوع لله، أن تعبر جميلك لله عز وجل، أن تجعل هذا الأمر الذي يقال عن بعض المتكبرين أنه يحب السماء، طبعا رفعه السماء أن تعالي أولا، هذا الأمر يصبح أخرى، ليس لمخلوق من المخلوقات، ليس لملك من الملوك، ليس لحاكم من الحكام، ليس لظالم من الظالمين وانما لرب الارض والسماء سبحانه وتعالى تعذب يمينك لله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشى ان يجعل يمينه على الارض مجرده حتى انه قد راى رؤيا ان ليله القبر من علاماتها انه يسجد في بيت المطير. وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مفروشا بالحق والتراب. فلما نزل من الامطار ولم يكن هناك سقف يمكن الناس من القطر الشديد فنزلت الامطار الكثيره قاتله على التراب فتحولت الى الطين. فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من السجود واثر الطين في وجهه صلى الله عليه وسلم يعبر جميله لله عز وجل. ويقول ركاب السجود الذي فيه تقول كل سبحان ربي الاعلى. الله تعالى عن السكون. الله تعالى عن سبحانه وتعالى عن ان يكون في هذا الوضع. فانت في كل وضع تنفذ ربك عن هذا الوضع الذي انت فيه. سبحان ربي العظيم في الركوع. لكن حينما تنزل الى التراب وتعقل جديدا تقول سبحان ربي الاعلى. ولذلك فسبح اسم ربك الاعلى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وحينما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. يعني سبحوا ربكم ذاكرين اسمه العظيم. سبحوا ربكم ذاكرين اسمه الاعلى. والسجود هذا والركوع العظيم بل هو بالنسبه للصلاه كطوائف الزياره الركن الحج. يعني الحج انتم تنظرون الى الحج والى اعمال الحج. اعظم الاركان في الحج وهو جزء من الحج هو طواف الافاضه طواف الزياره طواف الركن الاساسي. عرف الذي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفه بمثابة التطهر. تتطهر في ساعة عرفة حتى تغفر إلى الذنوب. وتطهرت من الذنوب أصبحت مؤهلا لكي تزور العظيم في بيته سبحانه وتعالى. فتذهب في يوم العيد الأكبر يوم النحر الأكبر يوم العيد الأكبر لكي تزور العظيم في بيته. وقد تطهرت من ذنوبك في ساعة عرفة. فكل أعمال الحج كتحضرها مقدمات بين يدي طواف الإفاضة أو اسم طواف الزيارة جئت لتزور العظيم في بيتك. وكذلك كل أعمال الصلاة مقدمة بين يدي هذا السجود. ولذلك هذا السجود هو الذي شرع مرتين في الركعة الواحدة. الركوع ركوع واحد، القيام قيام واحد، لكن السجود كان مرتين ولم يكن مرة واحدة. والغريب أنها تبدأ في أعظم مقامات يعني أشرف المقامات للإنسان أن يكون مستقيما واقفا قائما. وفي هذا المقام شرع لك أن تقرأ القرآن الكريم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم بشرف القرآن وعظمة القرآن نهي الإنسان أن يقرأه في الركوع ونهي الإنسان أن يقرأه في السجود. لا تقرأوا القرآن في ركوعكم لا تقرأوا القرآن في سجودكم. القرآن لا يقرأ إلا في أحسن الأحوال وأشرفها. وأشرف الأحوال هو أن تكون واقفا قائما بين يدي الله سبحانه وتعالى متذكرا قيامك بين يديه يوم القيامة. وما قيامات يوم يقوم الناس لرب العالمين والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاه. ولذلك تقرا القران. اما السجود فتقول فيه سبحان ربي الاعلى وما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من ادعيه. ولذلك كان السجود انت تنحط من وجهك لكي تجعل مقعدك اعلى من ربك فتكون حينئذ اقرب من الله اقرب من الله من اي وضع في هذا الوضع الذي تتضامن فيه وتخضع فيه وتذل نفسك فيه وتترك كبرياءك وتترك هذا الكبرياء وهذه العظمه الكاذبه الكاذبه وتتطاول وتخضع لله عز وجل تكون في هذا الوضع اقرب الى الله. كلما سجد الانسان كان اقرب، ولذلك يدعو الانسان فيقبل دعاءه كما قلنا، لهذا السجود هو المقصود باب العباده وهو الغرض منها. ولذلك انظر الى امر العجيب، تبدا الصلاه بالقراءه، الركعة تبدا بها القراءه وتنتهي بالسجود، وهو اقرب ما يكون العبد للرب وهو الذاكر. اول سوره في القران الكريم كذلك تبدا بالقراءه وتنتهي بالسجود. انظر الى الموافقات العجيبه، كله مقصود من قبل رب العالمين سبحانه. سوره العرب اقرا باسم ربك الذي خلق، تبدا الركعه بالقراءه في اخر السوره واسجد واقتحم اخر شيء في الركعه هو السجود، ويكون الانسان في اقرب ما يكون من رب واقتحم فتكون اقرب ما تكون الى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك شرع السجود مرتين في الركعه وبينهما جلسه تجلس فيها جلسه العبد. هذه الجلسه التي نجلسها كان يجلسها العبيد، فهي جلسه العبد بين هذا الرب سبحانه وتعالى وبروحه بين السجدتين، تقوم فيهما وتطلب من ربك ان يرزقك وان يعافيك وان يغفر لك وان يهديك، كل ذلك بين يدي هذا السجود العظيم. ثم بعد ذلك تقوم لتكرر هذه الركعه مره ومره في الصلوات المثنى مثنى واربعه في الصلاه الرباعيه او صلاه المغرب ثلاث مرات. وبعد ان تنتهي من هذه الاعمال تجلس لتقول لربك سبحانه التحيات لله والصلوات وكل كلمه عندما تنطقها لا بد ان تراعي هذه الكلمات وان تمررها على قلبك وان تمررها على عقلك وان تنظر لنفسك هل انت بالفعل في هذا المقام متحقق بما تقول ان يكذب قلبك من على لسانك. هذه الصلاه الحقيقيه التي تجعل صاحبها منهيا عن الفحشاء والمنكر والواقع يعود الى الله مره اخرى ويتوب الى الله ويرجع على الحق. التحيات لله، الحياه الحقيقيه، التحيه الحقيقيه لا تليق الا برب العالمين الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي يفيد الحياه على الاحياء. التحيات لله والصلوات لا تكون الا لله، والطيبات لان الاسماء الحسنى والصفات العليا والافعال المجيده كلها هي طيبات والطيب. الله يقول في تشريعه الطيبات للطيبين، والله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا، فكل الطيبات لله سبحانه وتعالى. ثم تثني وتكرر على المعلم الناس الخير محمد صلى الله عليه واله وسلم، وتشهد شهاده التوحيد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتصلي عليه وعلى ابراهيم عليهما صلوات الله وسلامه. ولكن التحيات في اخر الصلاه كخطبه الحاجه بين يدي الكلام طريقه جدا في معانينا من خطبه الحاجه التي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اسحقه اياها بين يدي حوائجه ومن فعله. بمجرد ان تنتهي من هذه التحيات يشرع لك ان تدعو ربك سبحانه وتعالى. بعض الناس يدعون الله بعد التسليم، هذا خطا. الدعاء الحقيقي قبل التسليم، الدعاء الحقيقي قبل التسليم في السجود وانت قريب من ربك، وبعد التحيات والثناء على الله سبحانه وتعالى من القران تدعو ربك سبحانه وتعالى. ولذلك فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستعيذ بالله من اعظم الشروط ومن اسباب هذه الشروط، فامرنا وعلمنا ان نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. اقول قولي هذا واستغفر الله. لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد فايها الاخوه الكرام، ينبغي لكل مسلم لكي يستفيد من صلاته سواء كانت صلاه الفرض او صلاه النفل لا بد وان يخشع لهذه الصلاه وان يتعبد لله سبحانه وتعالى كما كان يتعبد المصطفى عليه الصلاه والسلام. فلا بد وان توافق صلاتنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن. ان اذكر قصه من السريعه عالم من العلماء المقدمين اسمه عصام بن يوسف مر بحادث محفظه وهو معروف فوجده يعلم ذلك. انظر الى العلماء كيف كانوا يتعاملون مع بعضهم البعض وكيف كانوا ينظرون الى العالم الحقيقي. العالم الحقيقي ليس بكثره الكلام، ليس بكثره الفعل، العالم الحقيقي بالتحقق بما يقول بعالم الحق هو الذي يعلم بما يقول. فقال له يا حاكم تصح تصلي؟ فقال ارجو ذلك. قال كيف تصلي؟ بتصلي ازاي؟ طبعا كثير ما يساله كل مصلي بروح في الصلاه وفي كذا. قال اقوم بالامر وامشي اقوم بالامر يعني امرني ثاني بالصلاه. فقمت لتنفيذ امري وامشي بالخشيه وادخل بالنية واكبر العظمة وارنب بالخضوع واسجد بالخشوع واقرا التحيات بالتمام واسلم لكلام الصلاة ثم اجلس بعد ذلك استغفر ربي لعله لم يقبل صلاتي واحاول بقدر الامكان في ايام مقبلة حاول ان يحفظ هذه الصلاه من الضياع. من منا يحافظ على صلاته كما قال هذا الرجل ويحاول ان يحفظ صلاته من الضياع. من منا يحفظ او يعتمد هذا كل عبد العمر مثلا ويحاول بعد ذلك ان يحافظ عليها. يعني كثير منا يحفظ وكثير منا يعتمد وكثير منا يصلي وكثير منا يفوز. هل بعد أدائنا لهذه العبادات نحافظ عليها من الضياع؟ ومن الممكن أن يسقط العمل، يسقط نفسه بمرض كثيرة للعمل. أنت الشرك بالله والعياذ بالله أشركت لا حضرنا عمل. أليس من الممكن أن نرى إنما يروح الإنسان بعمله؟ لا تقول أن هؤلاء الموحدين لا تمنى إلى قبر من الصمور ويسألون صاحبها. فالفضل الله تبارك وتعالى قلت ظننا لاخواننا ان نقول انت التوحيد وانما الرياء الذي يقع منا رياء يقع من الانسان العجب يعجب به يعجب يعجب بعمله يرفع الناس بعمله يحب مدح الناس وكل ما تطيعون في هذا. اليس هذا دليلا على اننا لا نهتم بحفظ اعمالنا؟ ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تصلي امر مهم جدا، حيث لو كل واحد فينا حط في دماغه الموضوع ده باذن الله تبارك وتعالى سيساعده على الخشوع. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اردنا ان نصلي ان نتذكر الموت. وعلمنا وبين لنا ان الانسان الذي يتذكر الموت حري اذا تذكر الموت حري بأن يخشع في صلاته لأنه يعرف أنه قد لا يتم هذه الصلاة. تصور كده أمر خجلان والله لو وضعناه وسط أعيننا سيساعدنا على الخشوع، سيساعدنا على أن نتحقق بالصلاة وأن نستفيد في هذه الصلاة. لما تدخل في الصلاة تتوقع أنك لم تتم هذه الصلاة. وارد ولا مش وارد؟ من منكم يتصور انه من الاهل متيقن انه سيقدم هذا المجلس؟ وتعرض الى بيتي ممكن اعلم الكلام ده. انا لا اوقف لاني استطيع ان اتمم هذا الكلام. من الممكن أن تأتي لحظاتكم الآن وأنا أتكلم. من الممكن أن تأتيكم لحظاتكم الآن وأنتم تتكلمون. بل من الممكن أن نكون جميعا بحالة أو بغير حالة كل أخوان. وإذا بات الإنسان انقطع عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بكفر الملائكة خلاص إلا بالسلام والسلام على الإنسان. فلابد يا انسان الذي يخبر على ربه سبحانه وتعالى ان يخشع لله. امام ابن الطالب يقول الصلاه سته مشاهد اكملها سريعا لان المقام لا يتسع لشرحها وتفصيلها. سته مشاهد: مشهد الاول تشاهده الاخلاص، فلا يكون الحاكم لك على الصلاه الا الاخلاص لله عز وجل. فانت لا تريد دنيا ولا تريد منصبا ولا تريد ثناء للناس، وإنما صليت وقمت للصلاة من أجل الله وحده. المشهد الثالث: مشهد الموافقة النصح لله سبحانه وتعالى لأن الدين صحيحا. وأما الأمر يجعل الإنسان يظهر في الصلاة ويستجدي هذه الصلاة ويجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى خاشعة كل كتاب يقولها يوافق ما ينطق به بالذات لا في القلب، فتتحقق بالكلمات على نحو ما ذكرنا في خطبتنا. المشهد الثالث: مشهد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قلنا؟ أفعل كذا للمكان الفلاني على مدى بعض الناس إذ يطرح إلى حصتي يدبرهم. يعني حصتي بتاع الفضل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الحصتة مدى لمن في إمام ملكة يفعل ذلك، إمام ملكة وإمام ملكة. ولكن الله عز وجل لم يتعبدنا بقوم مالك، ولم يتعبدنا بقوم ابي حنيفه، وانما تعبدنا بقوم من وبفعل من؟ بقوم وبفعل رجل واحد هو المصطفى عليه الصلاه والسلام الذي صلى على المنبر امام المسلمين وقال: صلوا كما رايتموني اصلي. علم الناس الصلاه صلى الله عليه واله وسلم، علم الصحابه. يبقى المشهد الثالث موافقه اجل المصطفى عليه الصلاه والسلام. المشهد الرابع الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قف في الصلاة كأنك تشاهده سبحانه وتعالى، تشاهده إلها حيا قيوما سميعا بصيرا عدلا حكما حكيما مستويا على عرشه سبحانه وتعالى. يأمر ملائكته، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن، يقطع الليل عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجاب الأمور، لو كشفه لأحرقت سبحانه وتعالى، من انتهى إليه بطره من خلقه سبحانه وتعالى، بيده القدر يرفعه ويقبله، يقوم ملائكته إلى آخر ما ورد ذكره، تشاهد ربك سبحانه وتعالى، اعبد الله كأنك تراه. فإذا لم تكن تراه فإنه يراك. المشهد الثالث: مشهد المنة، أنت إلا بدر، إلا عشان تصلي الجمعة، غير جالس على الناقة، غير جالس الآن أمام شاشات التلفزيون، ماذا الذي أتى بك إلى هنا؟ لست أنت الذي جاء بك إلى هنا واختارك، هو سبحانه وتعالى، هو الذي وفقك، هو الذي رضي عنك إليك تأتيه إلى المسجد، هو الذي هداك. يظنون عليك ان اسلموا والناس يظنوا عليك اسلامكم، بتبصوا على محمد صلى الله عليه وسلم بعض الناس يظنون عليك ان اسلمتم، يظنون عليك ان اسلموا ولا تظنوا عليك اسلامكم، بل الله يظن عليكم ان هداكم بالايمان ان كنتم مؤمنين. الله عز وجل ولا تؤمننا واكثر لا شك، فحينما طلب الزكاه اللهم لولا انت لاهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والذي جعل المسلم مسلما، والذي جعل المصدق مصدقا، والذي جعل المصلي مصليا، والذي جعل الصائم صائما، فلم تهن انت على خلق الله؟ فلا تجد لنفسك منك من على الفضل، وانما دخلت على ربك من باب الفضل الذاتي، لانه هو الغني عنكم وعن اعمالكم سبحانه وتعالى. هذا الامر مشاهدة منا يجعل الانسان يزول عمره. من اين ياتي العمر؟ هياتي مني من انك تعتبر بفعلك وبعملك. من اين ياتي؟ مشاهدة منا، وفي نفس الوقت مطالعة وعيد النفس ومطالعة النفسية فأنتم مقصرون. سمع عليكم على السكوتة لو فضلت تلك بالله عز وجل من يوم تدخلت إلى قيام الساعة لن تؤدي نعم الله عز وجل عليك. فأنت المقصر وأنت الذي في حاجة إلى مغفرة ربك ورحمة ربك سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، المعاني العظيمة للصلوات والصيام والإحكام الإسلام لا نذكره منها قطرة في بحر الجيل، ولا نستطيع أن نقوله هو أن هذا الكلام. نسأل الرب سبحانه وتعالى الأعلى أن يجعله حجة لنا لا علينا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا شاشرتنا الذي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راضي يا رب العالمين، وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير والرجاء يا رب العالمين. ألزموا الصواب في حكم هذه الأسئلة، ألزموا الصواب، ألزموا الصواب. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. أقصد